بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشركم بالمهدي فإنه يبعث على اختلاف في الناس وزلازل، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يملأ الله به قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله غنى، ويسعهم عدل، يقسم المال صحاحا. قال له رجل: يا رسول الله، وما صحاحا؟ قال: أي بالسوية. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من القضايا التي وضع أصولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما يقول المتخرصون الذين لا يؤمنون بأحاديث الرسول ولا بالمأثورات الإسلامية، مثل أحمد أمين المصري في ضحى الإسلام، مثل عبد الحسيب طه أحمد في أدب الشيعة، ومثل ابن خلدون وأمثال هؤلاء الذين أنكروا الإمام المهدي وقالوا إن قضية الإمام المهدي قضية سياسية، حركة سياسية، لأن الشيعة أخفقوا أيام الإمام علي عليه السلام، ثم بعد قتل أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ولم يستلم الحكم، ولذلك خاف علماؤهم من تفرق شملهم وتشتت جماعتهم، فأرادوا أن يعطوهم الأمل والرجاء في المستقبل، فخلقوا لهم فترة الإمام المهدي، وأنه في آخر الزمان سيبعث الله تعالى أحد أئمة أهل البيت يستلم الحكم، ويكون الأمر بيد أهل البيت وأتباعهم، ويقيم الحق والعدل إلى آخر ذلك. بينما نحن إذا رجعنا إلى الأحاديث التي رويت عند علماء السنة والشيعة، طبعا علماء السنة بقسميهم التيميين أو الوهابيين أو السلفيين، وجماعة الصحابة أو جماعة الخلفاء السنة المعروفين، بالإضافة إلى أتباع أهل البيت، نرى مئات الأحاديث في حق الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، إلى درجة أن آية الله الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله من مراجع الشيعة في مدينة قوم المقدسة، عنده كتاب منتخب الأثر في الإمام المهدي المنتظر، يذكر فيه الأحاديث الواردة في الإمام المنتظر من السنة والشيعة 6277 حديث. ما قعدنا إحنا قضية إسلامية إلى هالدرجة وردت فيها أحاديث. إذن قضية الإمام المهدي المنتظر من القضايا المتواترة والمسلم بها، إلا عند هؤلاء العلمانيين الذين لا يؤمنون بالحديث، بل لا يؤمنون حتى بالقرآن، لأن القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة النبي. وهؤلاء من عند أنفسهم يكتبون وليسوا متخصصين بعلم الحديث والآثار الإسلامية. زين، في سنة 1400 للهجرة، يعني أول قرن الرابع عشر، أول قرن الخامس عشر العفو الهجري، سنة 1400، قد يتذكر البعض من الإخوة اللي كانوا ذاك الوقت، حركة صارت في مكة المكرمة، رجل باسم محمد ابن عبد الله العتيبي ادعى المهدوية، ادعى أنه المهدي، لأن هم الجماعة يقولون أنه اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، ماخذين على هالرواية غير الصحيحة. المهم هم ابتلوا بها هم، فطلع واحد باسم محمد بن عبد الله العتيبي فجمع له جماعة بادعاء أنه هو المهدي، ورئيس عسكره وجيشه اسم إبراهيم جهيمان أخو زوجته يصير، فهجموا على المسجد الحرام واستحلوا المسجد الحرام، غلقوا الأبواب استحلوا المسجد، فدخلت وياهم الحكومة السعودية في موقف حرج صعب، وأخيرا استنجدت بالقوات الفرنسية واستطاعت القضاء على المهدي المزعوم وعلى جماعته. وما قدر هذا المهدي أن يملأ الأرض قسطا ولا عدلا، بل حتى مكة ما قدر يملأ بها العدل والقسط. زين، على أثر ذلك صار رد فعل عند بعض الناس. رجل رئيس المحاكم في قطر، هذا تأثر من الموقف فكتب كتاب على هذا الأساس: لا مهدي ينتظر بعد خير البشر، يعني ماكو مهدي، وإنما هذا شيء لا يعتمد عليه. المهم رد عليه، لاحظوا طبعا كان كاتب كراس بهذا المعنى، رد عليه أحد علماء السعودية باسم الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد المحسن حمد العباد. وين نشر الرد عليه؟ مجلة الجامعة الإسلامية في العددين 45 و 46 من السنة 12 من المجلة سنة 1400، بعنوان الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة، أحاديث الصحيحة الواردة في المهدي من من جملة الرد في آخر الرد يقول: وإيضاحا للحق ودفعا للباطل أقول. هذا قول هذا العالم السعودي. إن علماء أهل السنة المعتد بهم في القديم والحديث مصدقون بالأحاديث الثابتة عن الرسول على خروج المهدي في آخر الزمان، ولا ينكرها إلا شاذ عنهم. ويقول إن بعض الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الأحاديث الواردة في الإمام المهدي بغير علم بل بجهل. هذا ردا على رئيس المحاكم في قطر. أو بالتقليد لأحد لم يكن من أهل العناية بالحديث. هذا يرد على هذا باعتبار دول المنكرين ما عندهم علم بالحديث، أو يقلدون مثل أحمد أمين المصري وأمثال ذلك. الشيخ الألباني ناصر الدين الألباني من كبار علماء السلف علماءهم، هذا في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة جزء الرابع صفحة 43 يذكر سبب آخر لإنكار الإمام المهدي، أرجو التوجه. يقول: إن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالا سيئا، فادعاها كثير من المغرضين أو المهبولين، وجرت من جراء ذلك فتن عظيمة، كان من آخرها فتنة جهيمان السعودي في الحرم المكي، لأن صدق باكستان ادعى واحد المهدوية، تركيا ادعى قبل مدة، في السودان ادعى واحد، بالسعودية ادعى واحد، وهكذا عبر التاريخ ادعاءات كثيرة أنه فلان مهدي. يقول: فرأوا أحسن شيء، فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة. أحسن كل شيء أن نقول ما أكو لا مهدي ولا هالأحاديث صحيحة مفكونة. زين، بعدين يجيب مثال لطيف الألباني يقول: وما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله عز وجل. يقول: ماكو الله، ماكو إله، ماكو رب العالمين. ليش يا أبي؟ بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، لئن اتخذت إلها غيري، يقول لموسى: لأجعلنك من المسجونين. نمرود ادعى، فلان ادعى، ما دام هالشكل فنقول أصمك الله، بما إلا نخلص. عجيب، شنو من جواب هذا؟ يقول: يا أبي ادعى كم واحد أنه المهدي، أنه جماعة، وأواخر الأيام هم كم سنة قبلهم شوف العراق شلون هوسة صارت، أنه ادعى البعض المهدوية. يقول: أحسن كل شيء يقول أصلا ماكو مهدي، بينما هو خطأ. الخطأ شنو؟ شوف، أخبار كانت أكو عند بني إسرائيل من نبي الله يوسف عليه السلام وغيره أنه راح تصير عليهم محنة وبلاء من آل فرعون، والله سبحانه وتعالى يكشف عنهم البلاء بنبي كريم اسمه موسى عليه السلام، فيقول: ما ظهر موسى حتى ظهر قبله 70 من يدعي أنه موسى. هاي طبيعية، هذه أنه كل من يقول أنا المخلص وأنا المنقذ وأنا القائد، خذ تكتولي. زين، إذا ما أكفت شيء واقعي وحقيقي ما يصير ادعاء، ما يصير ادعاء باطل. خلي أضرب لك مثل مقرب. شوفوا، أكو بعض ناس يجون يزورون عملة، هسا يو دولار يو تومان يو دينار، المهم يزورون. من يزورون العملة شو يسوون؟ يعني لنفرض مثلا، لنفرض أكو عملة مثلا في إيران أبو ألف ثومان، أبو خمسة، أبو عشرة، وهكذا. هذا اللي يجي يزور ويسوي غش وتقلب مثل ما يقولون، هذا لازم يشوف شنو العملة اللي موجودة ومقدارها شلون، مثلها يسوي ومقدارها، وإلا 25 ثومان ماكو، يجي يسوي 25 ما إلى معنى، لأن ما حد يشتري، يعني يدرون أنه كذب، هذا مو هذا باطل. لما ماكو أبو مثلا 150 ثومان ما يجي يسوي، فيشوف الصحيح شنو يسوي على أثره. دائما التزييف هالشكل يصير، تشوف الإنسان العالم الواعي الفاهم الكذا إلى سر، فيجي واحد يتقمص رداء ذاك. كما النبوات، موسى لما الكذاب ادعى النبوة لو ما أكو أصل للنبوات ما يجي يسوي روحه أنه نبي، وهكذا بالنسبة إلى بعض من ادعى النبوة، من ادعى مثلا أنه نائب الإمام الحجة المنتظر أو ما شابه. إذن أكو أصل، وهذا الأصل يحاول البعض أن يتقمصه وأن يلبس هذا اللباس حتى يظهر نفسه بأنه ذاك الشخص حتى يتبعه الناس. زين، هذا بالنسبة إلى رد هذا العالم. واللطيف أنه الشيخ عبد المحسن حمد العباد، هذا مو بس هنانة، راد قبل ذلك، قبل هاي القضية، أكو عنده كتاب بالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر، يعني مو كتاب كبير، ترد تقول رسالة، عقيدة السنة والأثر في المهدي المنتظر. لاحظوا، عقيدة السنة والأثر في المهدي المنتظر. بعض ينكر، من جبت كلمة مهدي؟ بعض يجي، من جبت كلمة المنتظر؟ لا هذه موجودة، هو هذا هم من سلفيين من الوهابيين. زين، ففي كتابة ومقرض الكتاب، مقدمة الكتاب، مفتي السعودية بن باز المعروف. زين، ومادحة ومادح ما فيه، وهذا جايد عشرات الأحاديث وعشرات الأقوال من علماء السنة قديما وحديثا اللي يثبتون فيه قضية الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. زين، أنا هنا أذكر بعض الكلمات من بعض علماء السلف أو التيميين أو الوهابيين. مثلا ابن تيمية عند تصريح بالنسبة إلى الإمام المهدي في كتاب منهاج السنة المعروف، جزء الرابع، صفحة 211، الطبعة الأولى، لأن طبعات كثيرة أكو، الطبعة الأولى المطبعة الكبرى الأميرية مصر 1422 هجرية، يقول إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيره، وتحت عنوان خروج المهدي حقيقة عند العلماء ذكر المحدث السلفي المعاصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أسماء 16 عالما من كبار أئمة الحديث صححوا أحاديث خروج المهدي. شوف كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، جزء الرابع، صفحة 38، حديث 1529، الطبعة الأولى، دار السلفية، الكويت. زين، هذه مجموعة تصريحات، وإذا إجينا إلى تصريحات أخرى من هؤلاء القوم اللي هم أبعد الناس عن التشيع وعن الشيعة، ما متهمين بشيء في أنه أخبار الشيعة، عقول الشيعة، علماء الشيعة مؤثرين بهم، لا مو هيك القضية. شوفوا، نشرت مجلة البحوث الصاد الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة السعودية بحثا للشيخ يوسف البرقاوي، واحد من علمائه، تحت عنوان عقيدة الأمة في المهد المنتظر، جاء فيه إن موضوع المهدي من علامات الساعة الكبرى وأشراطها العظمى التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. فأشراط الساعة الكبرى من الأمور الغيبية التي كلف الله عباده بالتصديق بها والإيمان بمدلولها، وعقيدتنا تملي علينا وجوب الإيمان بذلك. ثم نقل عن السفاريني الحنبلي قولة من أشراط الساعة التي وردت فيها الأخبار وتواترت في مضمونها الآثار من العلامات العظمى، وهي توجه لزين، أولها الإمام المهدي المقتدى بأقواله وأفعاله، الخاتم للأئمة فلا إمام بعده، كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو الخاتم للنبوة والرسالة فلا نبي ولا رسول بعد. وين يجي عبد الحسين طه حميدة وكلام السخيف أو أحمد أمين المصري اللي ينكروا؟ هذا علماء السنة، علماء الحنابلة السلفيين قاعد يوثقون الأحاديث هذه. أتذكر كنت أيام ولادة الإمام المهدي هالسنة في الكويت، جريدة الوطن الكويتية، طبعا عندي نسخة منها، جابوا لي نسخة، كان عندي مجلس، فعلى أثر كلمة مقالة كان كاتبها سماحة السيد محمد باقر المهري عن الإمام المهدي وأنه متفق عليه بين السنة والشيعة إلى آخره. فواحد متطفل، أنا أتعجب من ذولا إذا واحد تخصص ما عنده بالحديث أو ما عنده بالتاريخ، إنسان صحفي، أنت ليش تورط نفسك تكتب الشيء اللي ما تعرفه، الشيء الذي مو شغلك ليش تجي تكتب؟ فكان رادع على السيد المهري على أنه لا يختلف مهدينا عن مهديكم. شلون يا ابن؟ مثلا مهديكم اسمه محمد بن الحسن العسكري، مهدينا اسمه محمد بن عبد الله. مهديكم ما أدري بالسر يخرج من السرداب، مهدينا يخرج من المشرق. مهدينا يحكم بكتاب الله وسنة نبيه، ومهديكم يحكم بحكم آل داود. أكو بعض الروايات لا توجيه طبعا. من جملة الأشياء طبعا أنا عدة مجالس عدة ليالي رديت عليهم على هذا القائل رد علمي، ومن جملة الأشياء اللي كان ذاكرها كان يقول أن المنكر للمهدي عندنا ليس بكافر، ولكن المنكر للمهدي عندكم هو كافر. هذا ما عنده اطلاع حتى على أقوال علماء. شوفوا هنا في الرد عليه، أكو كتاب فتاوى نور على الدرب لعبد العزيز بن باز، إعداد الدكتور عبد الله بن محمد الطيار ومحمد بن موسى بن عبد الله الموسى، جزء واحد صفحة 355 و56. سؤال وجواب، شو سئلون من ابن باز؟ سؤال: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، ما نشغل الساعة يأجوج ومأجوج ومسيح الدجال، لكن بالنسبة إلى المهدي، ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غير علم الحديث، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل العلماء، لكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة، مكذوبة على النبي ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم؟ الجواب اسمع زين، مثل هذا الرجل يكون كافرا، يقول يصلي ويصوم مثل هذا الرجل يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله. فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا. ليش؟ لأنه عقيدة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثابتة وصائرة من ضروريات الدين. فإذا واحد أنكر ضرورة من ضروريات الدين مرتد ينحسب، ينكر الصلاة، ينكر الصوم، ينكر إلى آخره، هذا يعتبر مرتد ولو يسوي بقية الأعمال، لكن يعتبر مرتد. استشوف شوف الفتوى من عز، يقول وإنكارها يكون كافر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من أنكر القائم من ولدي في زمن غيبته مات ميتة جاهلي. زين. وقال الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا الرواية الأولى هم عن النبي، الإمام الصادق روى عن النبي. الرواية الثانية والحديث الثاني قال صلى الله عليه وآله من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني، أنكرني، أنكر الرسول. وفي كتاب فرائض القنطين للحموين الشافعي يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الاعتقاد بالإمام المهدي ضرورة دينية من ضروريات الدين. هسا بالنسبة إلى التفاصيل هذا خليه على كتب، التفاصيل قد يكون اختلاف، لكن أصل الفكرة أصل القضية متفق عليها بين جميع المسلمين. زين، هنا عندنا سؤال، هؤلاء الذين يقولون بأن الإمام المهدي ليس كما يقول الشيعة أنه ابن الإمام الحسن العسكري من هذه السلسلة الذهبية الطيبة، سؤال عندي، اقرأ التاريخ، تاريخ يذكر لما توفي الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، بس ما دفنوا الإمام قوات العباسية نساء ورجال هجموا على دار الإمام العسكري حتى يلقوا القبض على الإمام المهدي، وإلى درجة يعني حتى نساء دازين يفتشن النساء، وحتى يشوفن إذا أكو امرأة حامل عليها أثر الحامل يأخذوها إلى هالدرجة. زين، امرأة أكو يقال لها صيقل أو صفين، والظاهرا جارية كانت للإمام العسكري، شافوا أثر حامل مثل الذي أكو عندها شوية بطنها كذا، فأخذوها خلوها عزما عند القاضي ابن أبي الشوارب يقولوا له. هذا هم على المذهب الحنفي كان يمشي، والمذهب الحنفي عندهم ممكن الطفل يبقى في بطن أمه سنتين، فهذا أقل ما يكون عندهم. وإلا الشافعي والمالكي والحنبلي عندهم ممكن يبقى 4 سنوات في بطن أمي، وأما الحبل هم عد جرار ما شاء الله بالمزاد العلني، واحد آخر يقول 5، واحد يقول 7، لا بأس والله راحة، لأنه يبقى هناك 6 سنوات 5 سنوات يطلع من بطن المرأة يودوا للابتدائية بعد ما يريد لتعب هذا يدوش. زين، على كل حال هذا رأي أبو حنيفة، خلوها سنتين عند شو، لا كبر بطنها ولا جابت ولا شيء ولا طفل ولا شيء، عفوا. هجوم على دار الإمام العسكري ليش؟ يعني الإمام المهدي اسمه محمد بن عبد الله هو اسمه محمد بن الحسن، إذا العباسيين هم أقرب الناس للعلويين يعرفون عقيدتهم، ليش الجماعة حاربوا ضد أئمة أهل البيت خصوصا الأخيرين؟ ليش جابوا الإمام الرضا المأمون جابه خلات يمه؟ ليش سقاه السم بعده هو مو كبير؟ ليش الإمام الجواد استشهد 25 سنة عمره. ليش الإمام الهادي 42 سنة عمره؟ ليش الإمام العسكري 29 سنة عمره؟ لأن يعلمون بأن المهدي المنتظر من هذه السلالة ومن هذه الذرية الطاهرة. فكانوا يردون مثل قصة فرعون اللي كان يقتل بني إسرائيل، يذبح أبنائهم، خاف أنه واحد من عندهم هو يقوم ويكون هو موسى الذي يقضي عليه وعلى سلطانه، لأن هذول أخبار كانت عندهم. هذول العباسيين يدرون أن الإمام المهدي المنتظر من هذه السلالة، الإمام الثاني عشر، هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ويعلمون أنهم هم ظلمة مجرمون طغاة، ولا بد للإمام المهدي أن يقضي عليهم وأن يقضي على ظلمهم وعلى كفرهم وطغيانهم وباطلهم. ثم استمرت الأيام إلى زمن المعتضد العباسي. معتضد العباسي حكم سنة 279 إلى 289، 10 سنوات. يعني أيام الغيبة شنو؟ الصغرى. أيام الغيبة الصغرى، أيام الغيبة الصغرى حركة كانت أكو بواسطة السفراء الإمام، نواب الإمام، ذول اللي واسطة بين الإمام وبين شيعته. فحس بشيء، ولذلك بعث جماعة للهج يهجبوا على دار الإمام العسكري سلام الله عليه، وأن أي واحد اللي يشوفوه ولد صبي رجل شاب كبير صغير يلقون القبض عليه ويجيبوه، وما حصلوا على شيء. كل هاي الحركات دليل عليه من؟ دليل على أن الجماعة يعتقدون بأن الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، لكن طلعوا لهم لوفة ما رادوا يقولون أنه هذا ما يقوله علماء الشيعة وأنه خبر صحيح، فطلعوا لهم طلعة منا للابتعاد عن الواقع والحق. ثم هنا توجهوا بالنسبة إلى عقيدة هؤلاء وإلى فعل هؤلاء. احنا عندنا مجموعة أحاديث طبعا بسرعة أذكرها. حديث الثقلين مثلا، موجز عن حديث الثقلين، هذا ثابت 100% إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين أو الخليفتين في رواية أخرى، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ما دام أكو قرآن أكو واحد من العترة. الله يطول عمره، الله يمد في حياته، هذا ليس على الله بعزيز. ياخذ الباري عز وجل بالنسبة إلى نوح عليه السلام اللي يقول لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، هذا أيام الدعوة مالته، مو طلع من بطن أمه وراح يدعو الناس، حتماً فد 30-40 سنة عمره يلا دخل، مو أنه بعد الطوفان رأسا مات. فالأقل خبر وارد، شوف كتب التاريخ، أقل خبر وارد أنه عمره 1050 سنة، وإلا 1500 أقوي وصلوا إلى 2500 سنة. ثم أنت شوف كتاب المعمرين للسجستاني يذكر بأن ذاك اليوم أعمارهم طويلة كانت، مو مثل اليوم. آدم عليه السلام 1000 سنة، فلان شيت بادر 900، فلان 600، فلان 500، وهكذا. إذا إحنا خلي عنك التاريخ، تعال بالنسبة إلى ما يقوله القرآن الكريم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بالنسبة إلى يونس، يونس التقمه الحوت، زين، لما التقمه الحوت فبقي في بطن الحوت، فمو ميت، لو ميت في بطن الأرض هم يبقى ملايين السنين، شو الفائدة؟ لا، فلبث في، لا، فلولا أنه كان من المسبحين، سبح الله تعالى، والله تعالى قبل توبته وقبل تراجعه، لأنه هو النون، نون يعني الحوت سمكة، نون يسمونه، مو نون فارسي، وذنون إذ ذهب مغاضبا، فظن أنه لم نقدر عليه، نقدر مو نقدر عليه، مو ما نقدر عليه، لا يعني من قدر قدر عليه رزقه، يعني ما يضيق عليه. قال لو طلع من الساحة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. زين، هذا يقول الله تعالى لولا أنه كان تخلي إلى يوم القيامة في بطن الحوت. يعني شنو ميت يعني؟ والحوت ميتة بايدة شنو؟ فإذا هم الحوت حي، وهم هو حي، وين هو؟ مو بالفضاء الخارجي ويتنفس ويأكل ويشرب، داخل بطن الحوت. يا أخي فكر شلون يصير. لكن الله تعالى على كل شيء قدير، ليس على الله بعزيز. أصحاب الكهف 309 سنوات خلاه بشر. يا أخي بشر، هذا أسبوع ما يقدر يصبر على الأكل. حتى ذول الذي معلاء، ذول الذي يقاطعون الأكل، ما إضراب، ما كو يضربون، ترى مو هيك يضربون 100%، يشرب ماء وما شوية حصلها بالكتاية، حصل كذا، مو هيك الذي 100% يبقى لمدة من الزمن. هذول ما كو نايمين. زين، هالمدة هذه الغذاء اللي بدنهم ما خلص، هالمدة هذه ما جاعوا، ما عطشوا، مو 9 أيام، مو 30 يوم، 309 سنوات لا بدنهم تغير ولا عجزوا صاروا شيوخ ولا ملابسهم تغيرت وقاموا شباب، كأنه ذولا شالوهم من 309 سنوات قبل، قطفوهم بعد 309 نفس الشباب، قاموا شباب. شنو هذا؟ توقف الزمن عندهم في أمر من الخالق رب العالمين، والله على كل شيء قدير. هذه كلها دلائل على أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. الباري أعلم بالمصلحة، الباري أقدر على أن يطيل عمر أحد إذا أراد. الخضر مو المسلمين كلهم يعتقدون أنه آلاف السنين إلى حي يرزق، كلهم يؤمنون به حي يرزق. إدريس رفع إلى السماء، ما عندنا خبر أنه مات. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما عندنا خبر أنه توفي، وإنما يأتي إذا ظهر الإمام الحجة المنتظر ويصلي خلف الإمام المنتظر ويساعده على قتل الدجال، وبعد الأمة المسيح حماد يصيرون مسلمين إذا شافوا نبيهم وإمامهم هذا اتبع الإمام الحجة المنتظر. روح، لا تروح بعيد، تعال إلى أعداء أعدائنا وأعداء الله إبليس عليه اللعنة والشيطان. هذا لما طلب من الله سبحانه وتعالى قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أمهلني، إلى يوم يبعثون. قال لا أقول هالحد بعد، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إلى آخر الزمان. بعد نلحق على البشر، خلقوا البشر بعد نشلب لهم حالة من برزخ ونريد نلحق عليهم. زين، فإذا الكل يعتقد بالقرآن. كم سنة من أيام آدم إلى آخر الدنيا، جاء يستحق ويستاهل إبليس أن يطيل عمره هاجس الخبيث هذا، والإمام الحجة المنتظر ما يستاهل أن يطيل عمره. اللي قدر أن يطيل عمر إبليس يقدر يطيل عمر الغير، والحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. زين، هنا أكفت شبهة ملفت النظر إليها، وهي الجماعة أغبياء، واحد مثل الببغاء. شو يقول لولا يكررها من دون عقل. الله سالبهم العقول والحمد لله، أعداؤنا حمقى. شو يقول لولا؟ يقول ما يفكر أنه شاذور. زين، صاحب الضبن كرفر الشيخ يقول واحد من العلماء من جماعتنا من الفضلاء بالبحرين كان رايح إلى الحج، هو وجماعة من المؤمنين، ولا قاعد يتعبدون في المسجد الحرام يصلون صلاة الليل يصلون صلاة الصبح ويتعقبون عقبون إلى أن تطلع الشمس. وجفت شاب يقول ما هذول السلفيين؟ قالت شنو؟ نحن احنا شيعة. قال مع الأسد. قلت له ليش تأسف على شنو؟ قال مع الأسد شيعة. قلت له ليش؟ وليش تتأسف؟ شنو شايف؟ قال يقولون عندكم قرآن غير قرآن. قلت له تفضل بسم الله الرحمن. هو أنا شايل القرآن، هو يقول أنا شايل القرآن دائما أقرأ. تفضل هذا قرآن، أنا ما متفق وياك حتى ما حاجة تصير بيني وبينك حتى أحضر لي قرآن آخر، هذا القرآن تفضل شوفه مطبوع دمشق، هذا قرآن المسلمين كله، وتجيب لي فرق قرآن من ما تريد في إيران في أماكن أخرى مطبوع وبي زيادة أو نقص اقرأ شوف. قال زين يقولون أنكم يا أمل أيام الحج شو من أقول لك ذولة دماغسزية. يقول قال لي يقولون أنه أنتم ما تحجون. قلت له إحنا هالأيام شكو هنا في مكة شكو، عرس أكو، زفة أكو، حفلة أكو، شنو أكو؟ قال أيام الحج. قلت له إحنا جايين شنو أيام الحج؟ كان جاي شو نسوي هنا؟ قال لا يقولون أنتم ما تحجون لكن بس تزورون، زورون عتبات. هم من حج هم من زور النبي هم من زور الحج. شوف ايش قد دول اغبياء، شنو من مخ براسهم، شي يقولوا لهم سو يقول انتم ما تحجون، هو احنا ايام الحج جايين. احنا تشوف انت كل الجاليات اللي تروح للحج حتى اللي اكثر من عندنا، شوف اكو جاليات ترى اكو بعض الدول الاسلامية 200 مليون نفر وهنا 70 مليون، لكن عدد اللي يحجون من إيران أكثر من الدول الإسلامية الأخرى غير العمرة على طول السنة عمرة عندهم. نعم إحنا هم نعتمر هم نحج وهم نزور الأئمة عليهم السلام، كل هذه الأعمال. فإذا أرجع إلى شيء اللي أرد أقوله، يقولون أنتم تعتقدون أن إمامكم بالسرداب، وين هم سرداب سامر؟ هذه أنا أرجو من الإخوة أن شوي يتورعون في كلمة سرداب الغيبة. ما عندنا سرداب الغيبة إحنا، لا تخلوا خلقونا مشكلة. سرداب سامر أقول سرداب الغيبة مين جيب لي؟ جيب لي أي عالم من علمائنا أن يجيب خبر أو رواية أو رأي أو قول أو شيء أن يقول الإمام غاب في السرداب. نعم هجموا عليه غاب عن عيوني، كان في الحوش وما شافوا، طلع من الباب، طلع من السطح، ما ندري. ويقولون بات بالسرداب وسيظهر من السرداب. هذا الثلاثي، ما يكون ثلاثي المريح، هذا ثلاثي. زين أريد أسأل سؤال، إذا كان الإمام بالسرداب ونعتقد إحنا بسرداب سامر، إحنا في عقيدتنا أنا ويا كل الشيعة إذا نريد نزور الإمام الربع وين نتوجه؟ سامرة نتوجه للرضا، ونتوجه للرضا. إذا أريد زور الحسين نتوجه للحسين، إذا أريد نزور الإمام الحجة المنتظر، شايف لك شيعي يتوجه إلى سامرة؟ أكو واحد شيعي يتوجه إلى سامرة يقول إذا يعتقد الإمام بالسرداب يكون يتوجه إلى سامرة يسلم عليه؟ كل إحنا نتوجه إلى القبلة لأننا نعتقد بأن الإمام يظهر في مكة ويبايع بين الركن والمقام ويلقي خطبته الأولى العالمية، وحتما هذه الفضائية مالت مكة هم تنفع هنا لأنه يتكلم هناك والعالم كله يسمع صوت المهدي المنتظر. أكاذيب نشروها ضد الشيعة وضد محبي أهل البيت، ومع الأسف الشديد أن بعض هؤلاء، يعني أنت شوف الأمة اللي بيها أغبياء، الجماعة اللي بيها أغبياء بيها شياطين، إذا ما يصير واحد الكرمون حمار ما حد يركبه، هذول لاعبين بعقولهم شي يقولوا لهم يسوون، وهاي المشكلة اللي موجودة وما يحلوها أصلا طبيعية عدو، الطبيعية عدو. مو ذاك اللي يقول. أنا دائما أذكر هذه، الله يرحم الله يذكره بالخير، محمد التيجاني يقول يم قبر حجر ابن عدي قاعد، فد واحد يبكي، قلت له عليه من تبكي؟ قال أبكي على سيدنا حجر رضي الله عنه. قلت له وش بيه سيدك حجر؟ قال قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. قلت له والدهم رضي الله عنه، شاهدت ما اتهمنا احنا، شو القاتل والمقتول تترضى لي؟ طبيعي ما يهم، مو مثل الشيعة اللي عندهم عقول تحقيقية تفخيقية. منا أنا يقول الباغي كافر أو فاسق أو صاحب معصية كبيرة، والذي يخرج على إمام زمانه باغي والباغي مصروع، وأن الذي يسل سيفه في وجه علي محب، هذا صير محب يعني يسل سيفه في وجه علي ويريد قتل أصحابه. لا يحبك يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. زين، طلعوا بعض الصحابة الكرام ضد علي بن أبي طالب، دبروا قضيتهم بالعجل، العشرة المبشرة بالجنة، مين يا بهل هالكارت هذا من قتومية، هالشهادة هذه من قتومية؟ هم عندهم طبيب باغي مجرم خارج على إمام زمانه، 20,000 واحد سبب قتل، 20,000 واحد، لا لا مبشرون بالجنة، لعب هذا بالعقول. ما عندنا هيك إسلام، ما عندنا هيك دين، هذا ما يقبله إلا الحمقى، ما يقبله إلا اللي ضعيف العقل. دين الإسلام مذهب أهل البيت مذهب محمدي، مو مذهب مرواني، مو مذهب كل ما معاوية بن أبي سفيان يخلي لهم من روايات وأحاديث كاذبة يتقبلوها. أكو أسس، أكو علم، أكو تحقيق، أكو أصول، لازم يتقبلوها، لازم نمشي على الهدى. الأئمة 12 لا يزال أمر هذا الدين عزيزا، أو لا يزال هذا الدين عزيزا حتى يمضي الإثنى 12 خليفة. السيوطي يقول الإمام المهدي 12 من الخلفاء، الإمام المهدي يقول. زين، هذا السيوطي عن الإمام المهدي. هذا الخبر ثابت، لا يزال الدين قائما، في بعض الروايات عزيزا. أكثر من 100 حديث أكو في هذا الموضوع، كتاب أكو الخلفاء 12 طابعي بالآونة الأخير. تاليها يجي بن باز وغيره يقول إيه الأئمة 12 اللي أخبر عنهم في التوراة، حتى يذكر في منهاج السنة أنه في التوراة الله تعالى أخبر موسى وأخبر كذا، وأنه يبعث نبي وهذا من ذريته من كذا 12 خليل. قال يقول إمام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد وعبد الملك وأولاد الأربعة، ذول خلفاء رسول الله، ذول بشر بيهم الله، بشر بيهم في التوراة، ويمهتم بالموضوع أن يزيد بن معاوية ويمثل الإسلام ويمثل الإنسانية. يعني الله ما نعطيهم عقول ذولة، شنو معناه؟ لأن أمويين يعتقدون ببني أمية أنهم ذولة خلفاء الله في الأرض، وأنه وأن حتى يزيد وحتى معاوية وعبد الملك وأمثاله، على أي أساس خلفاء؟ على أي أساس ذولة يمثلون الله أو يمثلون رسول الله؟ غير أعمالهم يكون تصير صالحة مهما كان من أمر. أرد أقول أنه الفكر الشيعي فكر تحقيقي وفكر واقعي، ما يتقبل الجهل ولا الأحاديث الموضوعة والباطلة، يمشي على أساس العقل والأحاديث الصحيحة. وعندنا عشرات علماء من حتى إخواننا السنة، بل حتى من السلفيين ومن الأمويين، اللي يؤمنون بالأحاديث التي وردت في الإمام المهدي المنتظر. يا صاحب العصر أدركنا، يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غد. فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد ها نحن مرما لنبل النائبات وهل يغني اصطبار وها من درعه الزرد سيدي كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بددوا سيدي ماذا التصبر في انتظارك رحم الله سيد حيدر يعاتب الإمام عتاب شديد هو سيد يعرف تكليفه ويا احنا ما نتجرى لكن اقرأ أبياتا يا سيدي ما التصبر في انتظارك أيها يا المحيي الشريعة فنها فما أبقى التحمل غير أحشاء الجزوع قد مزقت ثوب الأسى ثوب الأسى يعني الصابر وشكت لواصلها يا القطيع شكت تصبر سيدي ماذا يهيجك ماذا يهيجك ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع تنتظر أترى تجيء فجيعة بأمضة من تلك الفجيعة أي فجيعة حيث الحسين على الثرى ما كفاهم القادر حيث الحسين على الثرى يا خيل العدا طحن هو اش بقى لجسم بعد ممزق من السيوف مقطع الاشلاش مال طحن والجسد طحن حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن ضلوع ضلوع قتلته آل أمية ضائم إلى جنب الشريعة مو بالفلات مو بالصحراء ماكو ماي لا إلى جنب الشريعة عطشان بعد ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع على بس الزلم يمراح تشتل بالكون هاي نقول عاد وأمهور بالشيهون لكن ليش ماذا بغي الذي يرضعون عطاشة وحرمة لبسها يا غم يا غم يسجيها وإن كانت مصيبة الحسين عظيمة على قلب الإمام المهدي لكن ظلامة الحسين تبين وين من الطفل الرضيع لو بس الزلم راحت شتل بالكون هاي نقول عادة رجال يقاتلون يقتلون لكن ليش ما ذنب الذي يرضعون ولذلك إذا رأى الإمام يمد يده إلى القبر الشريف يخرج عبد الله الرضيع والسهم مشكوك سبحان الله الحسين يظهر ما وخر السهم علامة هذه على مظلومية أهل البيت والسهم مشكوك في نحر يتوجه إلى أصحاب قائلا أصحابي ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح بسهم المجن يا بجني للغايب أشوف حين يشهر طارما يعتني للغابرية الشبل حماي الحمام يطلع بشف الرضيع مخضب بفياض الدم والسهم نابت بنحرة والعطش برشة بدته يلتفت لأصحابه لكن النار دلالة تشب يصيح هذا الطفل شوفوه اش سدر منه مليت حتى من الماي محروم وبالدم من خضب رأيت يشوف جد الغريب حالم ما يشوف بعد مئات السنين الإمام ما يتحمل يشوف شكل هذا كيف الحسين ينظر إلى ولده يرفرف على صدري كالطير المذبون رأيت يشوف جد الغريب حالم لما شاف طفلا مرد اللالة بي مذبوح سدر لعند عياله نظرت إليه أم صاحت وولد أمايا يا ابني ما كانت ببالي العدم يا يرحمونك ظنت من الماي تروى ولي سالم يردونك بعد ما ادري المنية تعتنيك ويذبحونك صار بحالة هذه فقدت عقلها خطية دور دائرة دائرة عين سبناها طفلها بالمهد تهز المهد يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي الله يساعدك يا ابني يا عبد الله يا غالي الجنت بالظلمة سلالي أدورا على يميني وشمالي وهد بالمهد والمهد خالي ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضي نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله بمحمد وآله الطاهرين بجلال وجهك الكريم بكلماتك التامات صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذا المكان الشريف لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا عسرا إلا يسرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين والمؤسسين. ارحم اللهم امواتنا جميعا والى ارواح العلماء والمراجع خصوصا الامام الراحل وبقية العلماء والى ارواح السادة والى ارواح الشهداء والى ارواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.